اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع الشرور والفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع الفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع الفتن عنهم ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم يا رب العالمين، اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفِّق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.